إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن إنما هي أسئلة مرتجلة فقط تتعلق بالدرس الماضي، ولم أعدها لها. السؤال الأول: مما يتألف الكلام؟ أجيب: أو أقل مما ما أقل مما يتألف منه الكلام. يتألف الكلام إما من اسمين أو من فعل واسم. تقول الله ربنا، تقول استقام محمد. نعم. وتعريف الكلام، ما هو الكلام أكرم؟ قال: تعريف الكلام في اللغة واللفظ الموضوع. قال: وفي الاصطلاح هو اللفظ المفيد بالوضع. في اللغة هو اللفظ الموضوع، موضوع فقط، وموضع لمعنى، أو الموضوع لمعنى. نعم. إذن هو اللفظ الموضوع لمعنى. نعم. كلمة موضوع سوف يكون لها فيما سيأتي إن شاء الله شرح. موضوع هكذا نكتفي بهذا الآن، ولكن كلمة موضوع، من هو الواضع، هذا مبحث، وإن كان من المباحث الدخيلة على أصل الفقه. نعم. إذن لمعنى، إذن موضوع لمعنى. نعم. وفي الاصطلاح مفيد بالوضع. نعم. إذن هو اللفظ المفيد، هذا هو تعريف إذن الكلام. والكلمة، والكلمة يحيى، الكلمة هي، الكلمة هي اللفظ، اللفظ الموضوع لمعنى المفرد. نعم، اللفظ الموضوع، أو نقول قول المفرد كما هو اختصرها ابن هشام. جيد أن يختار واحد مثلا من الحدود، ما كان حدا ظاهر في صاحبه أنه حققه ونقحه، فهو قول بدل من كلمة لفظ. اللفظ كأنه جنس بعيد، والقول لا يكون إلا لفظا، وإذلك فهو جنس قريب، فتقول مثلا قول. نعم. وتزيدها مفرد فيكون مختصرا ومستوعبا. نعم. إذن قلنا أن الكلمة إما كلمة، إما اسم فعل وحرف. إذن إما اسم، وإما فعل، وإما حرف. الكلمة إما اسم، وإما فعل، وإما حرف. نعم. كذلك الكلام ينقسم باعتبار آخر، نعم، من حيث كونه يوصف بالصدق أو عدمه. محمد بن برقع، على ماذا ينقسم؟ نعم، ينقسم باعتبار ما يوصف بالصدق أو الكذب، وهو إما أن يكون خبري أو إنشائي. إذن إما أن يكون باعتبار هذا خبري أو إنشاء هذا الكلام وليس الكلمة وليس الكلم الكلام الذي كما عرفه سابق اللفظ الموضوع لمعنى. وإن كان اللفظ الموضوع معنى ممكن نقول يحتاج كذلك إلى زيادة مفردة أخرى من أجل أن يكون شامل لهذا المعنى. اللفظ الموضوع المعنى لو قالها شخص في كلمة كان هذا تعريف ويصلح. اللفظ الموضوع لمعنى لو قالها شخص في الكلمة ألا يصلح؟ يصلح نعم يصلح. ولذلك الكلام نريده أن يكون لفظ الموضوع لفظ المركب المركب لا بد له من التركيب. نعم. ثم إذن قسمناها من هذه الحيثية إلى خبري وإنشاء إلى خبر وإلى إنشاء. نعم. إذن إلى خبر وإلى إنشاء ما الفرق بينهما؟ نعم الفرق بينهما أن الخبر يحتمل التصديق وكما يحتمل التكذيب لذاته، بينما الإنشاء فإنه لذاته هذه مخرجة لي مخرجة للإنشاء كلمة لذاته للمخبر به مخرجة للمخبر به. إذن قد يكون محتمل للصدق ومحتمل للكذب بالنظر إلى المخبر به. المخبر به وهذا لا نريده، وإنما نريده من حيث هو نفسه نفس صيغته. إذن بغض النظر عن القائل، إذن فهو محتمل للصدق والكذب لذاته. نعم. واصل. نعم قلنا أنه لذاته مخرجة للمخبر به، بينما الإنشاء هو الذي لا يحتمل الوصف ولا يحتمل الكذب ولا يحتمل التصديق، ومنه الأمر والنهي كما قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. إذن ومنه الأمر والنهي. إذن هذا كذلك من أنواع الكلام الأمر والنهي، وهذا يعتبر من الإنشاء ولا من الخبر؟ يعتبر من الإنشاء. يعتبر من الإنشاء. يعتبر من الإنشاء. إذن الخبر هو نقول هو الكلام الذي حصل ووقع قبل الإخبار به. نعم واقع قبل الإخبار. فإذا قلت لك قام زيد، حصول القيام من زيد كان قبل أن أقول أنا قام زيد، قبل أن أقول قام، من زيد قام ولا ربما لم يقم. فإن كان قام يعني طابق الخبر الواقع بمعنى أن قلت قام وهو فعلا قام، فيكون هنا ماذا نقول عنه من حيث الصدق والكذب؟ نقول صادق. وإما أن لا يكون قام وأخبرت بما لم يقع فيكون هنا ماذا؟ كذب. الخبر لا الوقوع، انتبهوا جيدا، الخبر ليس الوقوع، وهذه إشكاليتك أظن عبد الملك. نعم. إذن الخبر المقصود بالإخبار ليس الوقوع، الوقوع قد يكون واقع قد يكون واقع، لكن الذي أخبر كلامه إخباره هذا يحتمل الصدق والكذب، لأنه إذا نعم لابد أن نقول هذا في الخبر نفسه. وكذلك قسموه نعم إلى حقيقة وإلى ماذا؟ مجاز. وإلى مجاز قسموا الخبر أو قسم الخبر إلى حقيقة، قسموا الكلام إلى حقيقة وإلى مجاز. وإلى مجاز نعم فهم. نعم وضح كل منهما المراد بالحقيقة والمراد بالمجاز. الحقيقة هو استعمال فيما وضع له، هو نعم استعمال اللفظ فيما وضع له، فيما وضع له ابتداء. نعم صح. هذا هو الذي يسمى ماذا؟ الحقيقة. وكلمة الحقيقة كأنها فاعلة بمعنى فاعل. فاعل نعم من حق، حق بمعنى ثبت. نعم حق بمعنى ثبت. نعم. وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام. نعم. حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. نعم. إذن هكذا تنقسم الحقيقة نعم إلى حقيقة لغوية. نعم لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. نعم وحقيقة عرفية. نعم. القادر في ماذا يفيدنا هذا التقسيم؟ يفيد في أن إذا ورد الكلام على حقيقته فيحتمل على حقيقته سواء كانت الحقيقة حقيقة لغوية أو عرفية أم شرعية فقط. حسن فيما يفيد هذا التقسيم؟ نعم يفيد هذا التقسيم استعمال الكلام أو حمله على حقيقته المتعارف عليه. نعم إذن هذا كذا هو إن شاء الله الجواب. نعم إذن تقسيم هذا التقسيم أننا نحمل الكلام في كل مجال على ما هو مشهور من استعمالاته. فإذا كنا مثلا في الشرع فنحمل كلام الشارع على الحقيقة الشرعية. نعم ولا نقدم الحقيقة اللغوية. إذا كنا نتكلم في الفقه في المسائل الشرعية نعم فوجدنا من ألفاظ الشارع مثلا الصلاة رحمك الله أو الصوم أو الزكاة أو الحج كل هذه لها نعم معنى لغوي ولها كذلك معنى شرعي فنحملها على المعنى الشرعي. وإذا كنا في درس علمي نعم لا بأس أن نعرج على المعنى اللغوي ونذكره باعتبار أنه يعني هذا هو الأصل في الكلمة. ولكننا دائما إذا قلنا الحج أو قلنا مثلا الزكاة كل هذه الزكاة لغة بمعنى النماء. إذا اللغة بمعنى النماء ولكنها في الشرع لا يكتفى بهذه اللفظة فقط. الزكاة هي إخراج نصيب معلوم من المال نصيب معلوم من المال والمال كذلك معلوما يقصد بهذه زكاة المال. هذه زكاة المال. نعم ليست زكاة الأبدان زكاة الفطر لا وإنما يقصد بها زكاة المال. هذه نخرج نصيبا معلوما من المال ومن كذلك أيضا من مال معلوم ليس كل مال تخرج منه الزكاة. إذن وهكذا الصلاة لها معنى في اللغة ولها معنى كذلك في الشرع. ونحن نتكلم في الشريعة لا نستعملها في معانيها اللغوية. هذه فائدة هذا التقسيم. كذلك إذا كنا في النحو ونتكلم على لفظة من الألفاظ مستعملة في النحو فنحملها أيضا على المعنى الذي هو عرفا في العرف الخاص الذي هو عرف النحاة يكون التخاطب على أساس هذا المعنى. نعم والمجاز ما هو المجاز نوفل؟ والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. إذن المجاز وزن مجاز وزن مفعل. إذن هو وزن مفعل من جاز يجوز بمعنى عبر بمعنى عبر تقول اجتاز المكان جفت على منه تقول من عبره وجازه يجوزه بمعنى عبره. نعم إذن هذا هو المجاز. اصطلاح المراد بالمجازي هو استعمال اللفظ في غير ما وظاهر فيه المعنى اللغوي ها هو المعنى الحقيقي له. ثم هو المعنى مثلا المجازي والمعنى المستعمل فيه على وجه المجاز فكأننا عبرنا من الحقيقة إلى المجاز. نعم إذن فيكون المجاز هذا هو المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة وكذلك قرينة. نعم وأيضا المجاز قسم له. نعم ويقسم فهذه العلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها. نعم إذن القسم له تقسيم باعتبار علائقه، فيكون ربما مجاز من بابي مثلا علاقته النقل مثلا، أو مجاز بالنقص، أو مجاز بالزيادة، أو مجاز من بابي ذكر الحال وإرادة المحلول. نعم أو قال تعالى أو جاء أحدكم من الغائط، من الغائط، فنستعمل كلمة الغائط هنا في هذه الآية بالخصوص. نعم والمراد بها المكان المنخفض، وهذا هو الأصل في كلمة الغائط، وصار الناس يستعملون كلمة الغائط قلما يستعملها شخص لهذا الاستعمال. الغائط معناها ماذا؟ المكان ماذا؟ المنخفض. ذلك للناس كانوا يقصدونه ليقضون حاجة لأن فيه الستر. نعم المكان المنخفض الإنسان عندما ينزل إلى حفرة ليقضي حاجته كأنه استتر عن الأعين، فصاروا يطلقون على نفس الحال باسم المحل. هذه علاقة، هذه تسمى علاقة، هذه تسمى ماذا؟ علاقة. نعم ورأينا منه مثلا فيما سبق، تقول مثلا عقربت الصدغة، الصدغة عقربت الصدغ، صاروا يقولون الصدغ لذلك شعر، الشعر هذا النازل في هذا المكان صاروا يسمونه هو ماذا؟ الصدغ. والصدغ في الحقة إنما هو للمكان، المكان نفسه هو الصدغ. نعم من الشخص الذي ليس له شعر أصلا عنده صدغ. نعم ونحوها من علاقات. نعم. هذا كله قلنا إنما هو على قول القائل بالمجاز، وغير القائل بالمجاز يقول لك هذا لغة العرب فيها نوع من التوسع في الاستعمال، الكلمة ربما يستعملون استعمال ويتوسعون في استعمالها، وهم في كل سياق بحسبه يقصدون ما يقصدون ويفهم كلامهم. نعم وهكذا اللغة أي لغة. نعم ربما لا يبقى الناس منحصرون فيها فقط على معنى واحد من معنى، تجد معنى الكلمة الواحدة تجدها يعني تتردد بين معنيين ثلاثة أربعة. نعم وهي في كل موضع بحسب ذلك الموضع. نعم بحسب ذلك السياق، سياق كما رأينا مثلا في قوله واسأل القرية، أهل المجاز يقولون هذا مجاز، واسأل القرية يقولون هذا مجاز، مجاز بالنقص، مجاز بالنقص بمعنى أنه بدل أن يقول واسأل أهل قال واسأل القرية، كأنه عندهم أن القرية تطلق على الجدران فقط. لا غير صحيح، في لغة العرب أن القرية اسم لنعم الجدران مع من سكنها، لا تطلق القرية على المباني وعلى الأطلال والرسوم فقط. لا لا كما يقال مثلا المائدة، ليس فقط على الطاولة فارغة، إنما وهي فوقها ما فوقها من من من من من مأكولات، وإذا كانت لا مجرد فقط يعني خشبة محطوطة ما لا يقال لها أحد مائدة، وإنما تسمى مائدة إذا كان فوقها ما يؤكل. كذلك قال شخص مثلا اسقني كأسا، طبعا لا يقصد بالكأس هو الزجاج فارغا أو حتى غير الزجاج، يقول اسقني كأسا واضح أنه يريد اسقني، بل ربما حتى في العرب كانوا إذا قالوا يقول واحد لآخر يعني نشرب أو نحو كذلك، ربما يفهمون لا يحتاج إلى أن يقول يشرب ماء، مشروب الذي هو معتاد عندهم وهو الذي يقول يعني اسقني أو نشرب أو نحو ذلك. إذن قلنا هذا في الأصل يرجع فيه إلى أسلوب العرب. نعم إذن لندخل. نعم نعم مجاز بالزيادة يذكرون مثال ذلك ليس كمثله. لا يمكن ها؟ نعم. أنت من أين تقرأ؟ إيه. نعم، أولا لسان هذا الباب لسان باب نفي النفي، لسان باب نفي النفي، لكن لو قلنا أنه ليس مثل مثله لكان في إثبات المثل. لكان فيه إثبات المثل بفعل، ليس مثل مثله، يعني أنت معناها سوف تثبت المثل، ولكن تقول ليس مثله، أي ذلك المثل ليس مثله شيء، إذن أثبت المثل. لم تفهم؟ نعم، لكن إذا فهم غيرك أقول أنك فهمت. ليس مثل مثله شيء، أنت عندما تثبت أو تنفي عن مثل مثله المثلية، فكأنك أثبتت له مثل. ليس مثل مثله، ليس مثل مثله، إذن مثله راك أثبتته، ولكن نفيت عن عن عن عن مثله، نفيت المماثل عن مثله، فيكون بهذا، ولكن ليس بطريقة على كل حال، يعني نفي النفي، لأنه بالحق لا يظهر، لا يظهر لأن هناك مثل، نفي النفي، ولكن نفي عن المثل، فتكون كأنك أثبتت المثل. نعم، ولكن قد يقال أنه عندما نفى مثل مثله مبالغة في نفي مثله، هذا كذلك يقولونه. نعم، يعني عندما يريد أن ينفي مثل الله عز وجل نفى مثل مثله، إذن من باب أولى ليس مثله شيء، إذا قلنا مثل مثله ليس موجود، فمن باب أولى مثله ليس موجود بهذه الطريقة فقط. نعم، باعتباري إن شاء. نعم، ما هي؟ إيه نعم، السياق العقدي. نعم، باعتبار ترتب الأثر أو نفوذها فهي إن شاء. نعم، لأنه لم تقع بعد. يقول مثلا واحد لشخص، يقول لك بعتك هذا الثوب، بعتك هذا الثوب. نعم، فهي عندها جهتان، أولا قوله بعتك، مع أن صيغتها فيما يظهر صيغة إخبار، ولكنه يريد بها ماذا؟ يريد بها الإنشاء، يريد بها الإنشاء، بعتك. هو ما زال ممكن جدا، ما زال في يده، وما زال لم يستمر الثمن ونحو ذلك، فيقول له بعتك، بعتك هذه في الحق تقتضي ربما أنه قد حصل البيع والآن يخبر عنه، وهكذا الذي نعرفه نحن بالصيغة، ولكنه يستعمل استعمال الإنشاء، وهي الآن إخبار، ولكن باعتبار ما سيترتب عليه من أثر البيع، يعني من الشخص مثلا، يعني عندما يبيع بيعا سوف يعني لصاحبه الذي هو المشتري أن يستمتع أو أن ينتفع بهذا الذي اشتراه جميع المنافع بلا استثناء، كأنه انتقل إليه ملك هذا الشيء إليه هو، وصار هو الذي يتصرف فيه تصرفا، يعني تصرف المالك في أملاكه، هذا باعتبار أنه كأنه موعود به. نعم، كأنه موعود به فهو إن شاء. مثلا انتفع به هكذا كما هذا الذي ظهر كأنه يقول له انتفع به أو استمتع به استعمله ما احتمال على كل حال أننا قد نجد في هذا البيع ما يجعله فاسد ويستوجب الرد نعم لكنه يقول انتفع به باعتبار أنني بعتك إياه استمتع به إلى آخر الكلام مثلا ماذا نقول ولكن لو قلت أبيع لو قلت هل أبيع يعني تقصد أنه سوف يقولها يعني البائع لا لا ولا شك وراه يقول بعتك يعني كلامه على أنه بعتك موش هل أبيع بعتك باعتبار الأثر مترتب لأن هل أبيع موش أثر مترتب الأثر المترتب هو الانتفاع بالمبيع جميع صور الانتفاع وإذلك الوقود دل مثلا انتفع به موش هل أبيع أما البيع فهذا ليس أثر وياك نعم نعم يذكرونه من أمثلة المجلس جدار يريد أن ينقض ولكن علاقته يقولون بأنه قلنا المجاز إذا كانت علاقته المشابهة ماذا يسمى استعارة نعم فكأنه أراد أن يشبه هكذا كلامه على كل حال أراد أن يشبه الجدار بالإنسان فحذف المشبه به وجاء بشيء من لوازمه وهو الإرادة فقال جدار يريد أن ينقض إذن وقالوا بأنه لأن الجدار لا يمكن أن تكون له إرادة فحذف المشبه به وهو الإنسان وجاء بشيء من لوازمه وهو الإرادة فقال جدار يريد أن ينقض هذا كلام كذلك يعني معارض بكثير من الشيء النبي عليه الصلاة والسلام قال في أحد قال جبل يحبنا ونحبه في أحد هو جبل جبل من الجبال نعم يعني جامد نعم ومثل أخرى موجودة أيضا تفيد بأنه يعني نعم نعم إذن لندخل في باب جديد هو باب الأمر إذا الكلام الذي كنا نتكلم عليه سابقا والذي قسمه تقسيمات اعتبارية إلى خبر وإنشاء إلى حقيقة ومجاز كذلك يقسم إلى أمر ونهي الكلام يقسم إلى أمر ونهي أما الذين يقولون بأن الكلام هو إنما هو معنى في النفس هذا كله عندهم بالنسبة لهم ما هو إلا اصطلاحات فقط وإلا حقيقة الكلام عندهم لا تقبل هذا التقسيم الذين يقولون بأن الكلام هو معنى قائم في النفس ملازم لها هكذا يقولون تقسيمه إلى هذه التقاسيم لماذا لأنهم ينزهونه عن أن تكون له صيغة هو معنى قائم في النفس هذه الصيغة وهذه التقاسيم إلى نهي واستخبار وخبر وكذا وكذا كلها لا يوجد عندهم ونحن نقول نعم أن الله عز وجل له كلام يتكلم سبحانه وتعالى بكلام مسموع وهذه الألفاظ التي نعم ننظر فيها من حيث الصيغة هي كلام الله عز وجل كلام الله عز وجل يا بني نعم لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقال تعالى وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور نعم واصبر هذه أمر الله عز وجل تكلم بهذا كلامه اصبر صيغة أمر انهى صيغة أمر ادخلوا صيغة أمر إلى آخر ذلك هذا كله كلام الله عز وجل وهذه هي صيغته هي التي تكلم بها رب العالمين تبارك وتعالى نعم وأما غير أهل السنة فيطالبون ولا شك وربما الشخص إذا كان متفطن لتناقضاتهم سوف يدركها هنا أولا قل ماذا تقول في هذه الصيغة؟ الله عز وجل هو الذي نعم يأمر عباده ويقول افعلوا أو لتفعلوا أو كذا، ماذا تقول في هذا؟ هل تكلم الله عز وجل بهذا أم ماذا؟ نعم، إذن فسوف لا شك يتناقضون، ويتناقضون ليس في هذا الموضع وحده، في مواضع عديدة. نعم، قال الأمر، قال تعريفه قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء مثل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم، وعرفه على كل حال في الورقات، هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وهذا تعريف أشهر على كل حال، هو استدعاء الفعل بالقول، هذا هو الذي يسمى الأمر، هو استدعاء الفعل بالقول. فأقول لك مثلا أترك، قم، اجلس، اكتب، اقرأ، إذن أنا أطلب منك هذه الأفعال كلها وبالقول، بالقول مثلا أقول لك قم اجلس، يعني طلبت منك هذا الفعل، الفعل الذي هو القيام، وهذا الفعل الذي هو الجلوس، وهذا الفعل الذي هو اكتب الكتابة. لا، إذن هو طلب الفعل بالقول ممن هو دونه كذلك، ممن هو دونه، إذن الذي المطلوب يكون دون الطالب، لأنه إذا كان مثله فيسمى التماس، وإذا كان فوقه فيسمى دعاء، فإذا إذا كان دونه يسمى ماذا؟ يسمى أمرا، فهو يأمر الله عز وجل، يأمر عباده. إذن قال ممن هو دونه على سبيل الاستعلاء، ويضيفون كذلك على سبيل العلو أيضا، العلو. نعم، وما الفرق بين العلو والاستعلاء؟ العلو صفة للآمر، والاستعلاء صفة لكلامه، فالله تبارك وتعالى عال على عباده بجميع أنواع العلو، علو القدر، علو القهر، علو الذات تبارك وتعالى. وهنا على كل حال ممكن واحد منهم إذا قلت لهم أنتم تنفوا العلو يقولك نحن إنما ننفي علو الذات. نعم، وأما علو القدر والقهر فنثبته. نعم، إذن الآمر يشترط له العلو، وهل يشترط له الاستعلاء؟ هذا هو الذي اختلفوا فيه. قلنا الاستعلاء هي صفة في الكلام فقط، وقد يكون مدعي العلو اللي هو المستعلي هذا قد لا يكون هو في نفسه عالي، قد يكون العكس يعني سافل، ولكن يكون بصفة من الصفات، يعني جعل نفسه مستعليا. نعم، ويكلم الناس بصيغة المستعلي، يقول نحن فعلنا وجئنا وكذا وإلى آخره. نعم، إذن قال هذا هو. نعم، ثم عرفه الشيخ، قال قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، على وجه الاستعلاء مثل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأقيموا الصلاة هذا أمر من الله تبارك وتعالى، وهو الذي نقول استدعاء الفعل، أي استدعاء الإقامة بالقول، أقيموا قولا، ليست إشارة ولا شيء من التعابير، ممن هو دونه، إذن يطلب ذلك الله عز وجل من عباده، عباده دون الله تبارك وتعالى، على سبيل كذلك قلنا بعضهم يشترط الاستعلاء. نعم، وعلى سبيل الوجوب ليخرج كذلك الندب. قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم، فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه. ممكن واحد يشير إلى شخص يقول له مثلا هكذا، هذه ماذا تفيد؟ معنى تعالى، ترجمتها هي تعالى إذا قال لك هذا، كما لو قال لك مثل هكذا معناها ماذا؟ اذهب. فهذه ليست لغة في الحق، هذه ليست كلام، وإن كانت واضحة تقريبا بالاتفاق أن هذه بمعنى تعالى، ولكنها لا يقال لها كلام، فهي إشارة تبقى إشارة، نعم إشارة مفهمة، وهي عند الفقهاء إذا كانت من الأبكم مبطلة للصلاة. واضح؟ إنسان أبكم لا يتكلم وأشار إشارة مفهمة يعطونها حكم الكلام، هذا قلت قل فقهاء، عندما نقول قل فقهاء يعني إشارة إلى فقهاء من ربما لا يتقولهم هكذا يطلق عنها أنها فقهاء، ليس معنى ذلك أنها فقهاء بمعنى الفقه. نعم. قال فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه. نعم قال وإن أفادت معناه، بمعنى حتى ولو أفادت معناه. وخرج بقولنا طلب الفعل النهي لأنه طلب ترك، نهي طلب الترك، والأمر طلب الفعل يعني يطلب منك أن تفعل، والمراد بالفعل الإيجاد، فيشمل القول المأمور به. نعم والمراد بالفعل الإيجاد فيشمل القول المأمور به، نعم يعني مطلوب منك أن توجد ما ليس موجودا وليس تحصيل ما هو حاصل. نعم إذن طلب الفعل قال نهي يخرج بذلك النهي لأنه طلب الترك، فلا يكون الأمر وإنما يكون نهي. نعم والمراد بالفعل الإيجاد فيشمل القول المأمور به، نعم يشمل كذلك حتى ولو قيل لك قل أمرك بقول أن تقوله فيكون كذلك أيضا ذلك يسمى فعلا. قال وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء للتماس، إذن خرج الالتماس، الالتماس يكون ماذا؟ من النظير، شخص من شخص لا يأمره، متكافئان، ليس واحد فيما مسؤول والآخر مثلا من عماله، لا ليس على ذي وجه، فالمدير مثلا مدير مؤسسة بالنسبة لعماله يكون هو في هذه الصورة في هذه الحالة نعم مستعلل لا شك، وفي محله الذي هو مستعلل فيه معنى إدارته. نعم إذن قال لو جزء للالتماس، قال أحدهم أمر مع السعلة وعكسه دعاء وفي التساوي فالتماس وقع، جمعها في هذا البيت، أمر مع السعلة وعكسه دعاء وفي التساوي فالتماس وقع. نعم إذن أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وعكسه دعاء يعني لو كان مثلا من الأدنى إلى الأعلى، وفي التساوي هو الذي يسمى الالتماس. نعم وهذا كله في الحق بالنسبة لنا نحن في النحو كنا نعبر عن هذا كله أنه أمر، لأن ننظر إليه لا من حيث الآمر وإنما ننظر إليه من حيث الصيغة فقط، صيغة افعل كيفما كانت نسميها هكذا أمر. نعم وفي التساوي فالتماس وقع أي وقع التماسا. قال وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن. نعم قال صيغ الأمر. نعم تفضل. إذن نحن الآن عرفنا الأمر وما هو وما يشترط في الآمر نعم. الآن صيغ الأمر، صيغ الأمر، نعم نعم، صيغ الأمر أربع. قال: فعل الأمر مثل أتل ما أوحي إليك من الكتاب. إذن أتل، أتل ما أوحي إليك من الكتاب، أتل هذا أمر من تلا، يتلو أتل، إذن فهذا أمر، نعم، وأمر وحق له أن يذكر أولا، لأن هذا هو الذي يصدق عليه أن يقال أمر، سواء هنا في هذا الكتاب، وسواء حتى عند أهل النحو يسمون هذا الفعل فعل أمر، نعم. ثم قال: اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر ليس أمر، ولكن اسم فعل الأمر. قال: حي، حي مثلا، حي على الصلاة، بمعنى أقبلوا، هلم إلينا كما قال الله عز وجل، قل تعالوا، على من قال بأنها ماذا؟ اسم فعل. ثالثا: المصدر النائب عن فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر. إذا المصدر النائب عن فعل الأمر، نحن رأينا أنه تارة ينوب عن فعل الأمر مصدر، كما قال تبارك وتعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فضرب الرقاب، ضرب، فضرب هنا مصدر، ولكنه نائب منابة اضربوا، اضربوا، نعم. نستفيد أنه مصدر، فضرب الرقاب أولا من حيث الصيغة سكون ماذا؟ سكون عينه، ولا نعرف فعلا في العربية ساكن العين، لا يعرف فعل في العربية ساكن العين إلا ليس ونعمة وبئس، نعم، ها، وهذه فعل، نعم، فعل جامد، نعم. إذن فضرب فعل مضاف إلى مفعوله، نعم، مضاف إلى مفعوله، فضرب الرقاب الفاعل، يعني رأينا أن هذه من أحوال حذف الفعل، يعني ترى أن يذكر المصدر ولا يذكر فاعله ويذكر مفعوله فقط، نعم. رابعا: المضارع المقرون بلام الأمر، المضارع المقرون بلام الأمر. إذن المضارع المقرون بلام الأمر يفيد الأمر، يفيد الطلب، نعم. قال الله عز وجل: لتؤمنوا بالله ورسوله، مع أنه يحتمل على كل حال لتؤمنوا بالله ورسوله، ممكن تحتمل أنت أن تكون فعل مضارع، ها، ماذا، ها، تكون لام التعليل، نعم، تكون لام تعليل، والفعل المضارع مجزوم بعدها بحذف، منصوب بعدها، نعم، بحذف، بحذف النون منه، نعم. مثالها على كل حال: لينفق ذو سعة من سعته، وليوفوا، وليوفوا نذورهم، وليطوفوا بالبيت العتيق، نعم. قال: وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر، وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر. نعم، قال: وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر، مثل أن يوصف بأنه فرض، أن يوصف الفعل بأنه فرض، بمعنى كأنه مطلوب فعله، مثلا قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، كلمة فرض، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، بمعنى فرض إذن معنى ذلك صوم ما دام فرض. نعم. إذن فهذا يفيد بأنه واجب أو فرض أو واجب. نعم. أو مندوب، قد يستفاد أنه مندوب إليه إذا أثنى الله تبارك وتعالى على فاعله، ربما يثني عليهم أو نحو ذلك بما يفيد الندب. نعم. أو طاعة، أو يمدح فاعله، أو يذم تاركه، أو يرتب على فعله ثوابا. نعم. أو يرتب على فعله ثواب، أو على تركه عقاب، إلى آخر ذلك. إذ الأصول لا يقتصر فقط على صيغة الأمر، صيغة الأمر على كل حال صريحة ولا تحتاج إلى تأويل، عندما يأمر الله عز وجل عباده افعلوا هكذا أو ما في حكمها من تلك الصيغة التي ذكرها، سواء كان لام الأمر وسواء كان المصدر نائب عن فعل الأمر، ولكن قد يستفاد بأن هذا الفعل مطلوب بغير هذه الطريقة. نعم. فيستفيد لما يثني الله عز وجل على عباده أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، هذا إثناء على نعم من كان يفعل هذه الأشياء، أثنى الله عز وجل عليهم، دليل على أنه مندوب هذه الأفعال. إذن قلت في أصول لا يقتصر فقط على الفعل الذي هو صيغة وصيغة أمر، كل هذه يستفاد بها النجبية والطلبية، يبقى الدلالة على الوجوب بالخصوص أو على الندبي، كذلك يستعمل أيضا طرق أخرى لإفراد ذلك. قال ما تقتضيه صيغة الأمر، تقتضيه معناه تطلبه أو تتطلبه، ما تقتضيه صيغة الأمر. نعم. قال صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به، إذا صيغة الأمر إذا جاءت صريحة، مثل الله عز وجل أمر عباده قال افعلوا كذا افعلوه، إذن هذا يفيد ماذا؟ أن هذا الذي قيل في هذا أنه ماذا؟ واجب. واجب، أنه نقول واجب على كل حال، لا فرق بين نقول واجب ونقول فرض، لا فرق بينهما. نعم تفضل. تقتضي وجوب، قال المأمور، تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا، والمبادرة بفعله فورا، فورا بمعنى من غير تراخي. إذا قيل لك مثلا قم، واحد مثلا الآن قال لك قم ممن هو مستعلن عليك، فكأنه يقول لك قم بمعنى الآن، ولا يقول لك الآن، ولا يقول الآن، ولكن مجرد يقول لك كلمة قم فهو كأنه ينتظر قيامك، فإذا تأخرت قد يقول لك قم، وإذا تأخرت مرة أنا قلت لك قم، ويلح عليك، يعني كأنك لم تمتثل، ولأن الأصل أنه بعد الفراغ من الكلام أنت تبادر إلى الفعل. لكن الإشكال فينا إلى هو هل صيغة الفعل تحتمل هذه الفورية أم لا، بمعنى دلالة الفعل نفسها تفيد هذه الفورية أم لا. نعم. فهذا في الحق الصراحة الذي نحن علمناه أنها لا تحتمله، صيغة افعل إنما هي فقط طلب الفعل، هذا هو الذي فيها، ما قرأنا أبدا في النحو يوما ما أنها تفيد الفور. الفور قلنا ما هو؟ هو المبادرة في الزمن الأول، إذن هذا هو هنا كلام في هذا، هل الصيغة نفسها تحتمل هذا أم أنها تحتمله بدليل خارجي؟ نعم. والظاهر أنها في الحقيقة تحتمل بدليل خارجي، سيما في الأمور الشرعية، لأن سوف نستدل عليها بأمور ليست من صيغة نفسها. نعم. قال صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب الأمر المأمور به والمبادرة بفعله فورا. فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب، إذن أولا الأمر يقتضي الوجوب، هذا من أصول الفقه أم من الفقه؟ هذا الكلام، هذه القاعدة. إذن فهي أصول الفقه. إذن الدليل الذي سوف نذكره دليل على أن الأمر يفيد الوجوب، هو دليل الأصول ليس دليل للفروع. نحن الآن نريد أن نستدل، أو الشيخ يريد أن يستدل على أن الأمر يفيد الوجوب. قال: فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أن تصيبهم فتنة. طاهر، ماذا نعني أن تصيبهم فتنة؟ ليحذر. إذا المفعول به ليحذر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيب. نعود إليها بعد أن نقرأ وجه الدلالة من كلام الشيخ رحمه الله. نعم. قال: وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين، حذر المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة وهي الزيغ، أو يصيبهم عذاب أليم، والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجبين. فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور. إذن الآية فيها ماذا؟ فيها الأمر بالحذر، الأمر بالحذر. إذا قيل لك مثلا شخص معين احذر، يبقى لابد أن يقول لك مما أحذر، أو ما هو الذي أحذره. فهنا في الآية: فليحذر الذين يخالف عمله أن تصيبهم فتنة. إذن يحذروا من هذا أن تصيبهم فتنة. ما سبب هذه الإصابة؟ المخالفة عن الأمر، المخالفة عن الأمر. إذن فليحذر الذين يخالفون عن أمره إصابتهم. وطبعا معروف أن الذي يصيبهم من يصيبهم، ومعروف أن الذي كذلك خالفوا أمره من هو الله عز وجل، خالفوا أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن حذرهم أن تصيبهم فتنة، والذي سبب لهم هذه الفتنة هو المخالفة عن الأمر، عن الأمر. كل حال بغض النظر هل الأمر المراد به هنا ما نحن نتكلم به، أم الأمر هو الشأن. واضح هذا الكلام؟ نحن نغض الطرف عن هذا، ولكن فقط نسوق الكلام مساق الشيخ رحمه الله أنه يريد به الأمر، يعني الصيغ عن أمره، أي عن قوله افعل. واضح الأمر؟ يطلق على الأمر مراد به الشأن. نعم، ما شأنك؟ معناه هو الأمر الذي جاء بك، مثلا هكذا نقول هذا الكلام، تطلق الأمر ويراد بهذا. وأمرهم مثلا شورى بينهم، من أمر شيء ونحو ذلك، تطلق الأمر ويراد به. وربما يكون كذلك هذا هو المراد هنا. نعم. ولذلك إذا قلنا هذا فإن هذه الآية قد نتركها ونذهب إلى ما هو أقوى دلالة منها، يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لاحظوا في هذا الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، واضح أنه بمعنى أقول لهم افعلوا، تسوكوا عند كل صلاة. إذن خاف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم المشقة، فترك أمره، فترك أن يأمره. لولا أن أشق على أمتي لأمرته. هذه صراحة أصرح من هذا الدليل في إفادة الأمر الوجوب. وكيف يستفاد الوجوب؟ قال لولا أن أشق، وما الذي يشق في فعله؟ هو الوجب. في الحقيقة قد يقول قال حتى الندب فيه مشقة، إلا أن المشقة في فعله، بينما الواجب المشقة في فعله وفي كون أن الشخص كذلك يخاف إن لم يفعله يحق بما يحق بفعل الواجب. نعم. وأما هذه الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره، نعم، حتى مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء من الشؤون سواء كان واجبا أو غير واجب، تركه واستمرار على تركه يكون فيه ما فيه من خوف العقاب. نعم، حتى ترك الندب والاستمرار على تركه له صور يخشى على صاحبها، نعم، ما يخشى على، نعم، على يعني تارك الواجب ولو مرة واحدة. أفعصيت أمري، كذلك هذا من الأدلة، نعم، الذي يذكرونها. أفعصيت أمري، لأن الله عز وجل لا شك أمري يراد به أنه تبارك وتعالى أمره بالسجود، يراد بأمري هنا أمر الله له بالسجود. نعم، أفعصيت أمري، والعاصي إنما يقال لمن ترك الواجب، لمن ترك الواجب. نعم. قال وجود دلالة أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة وهي الزيغ، نعم، أو يصيبهم عذاب أليم، والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب. نعم، فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم مطلق، نعم، على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم مطلق يقتضي وجوب فعل المأمور. نعم. قال ومن الأدلة، إذن هناك أن الشيخ استفاد من هذا بأنه الأمر يدل على الوجوب، الأمر يدل على الوجوب، وبالفعل الأمر يدل على الوجوب، يدل على الوجوب بأدلة غير هذه كثيرة كثيرة جدا، أن الله عز وجل إذا أمر عباده بأمر سواء كان بهذه الصيغة المشهورة وسواء بغيرها من الصيغ فهو أمرهم تبارك وتعالى، فليس لهم بعد الأمر إلا أن، نعم، يستجيبوا. نعم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نعم. قال ومن الأدلة على أنه للفور، إذا الأمر يقتضي الوجوب ويقتضي كذلك الفور، ويقتضي كذلك الفور. إذن عرفنا ما هو الفور نبيل، ما هو الفور؟ ها؟ هو المبادرة في الزمن الأول إلى الفعل، إلى الفعل، هذا هو الذي يسمى الفور. الفور بمعنى فعل ذلك فورا، بمعنى أن تبادر عندما مباشرة يبلغك وتسمع. نعم. قال ومن الأدلة على أنه للفور، على أنه أي الأمر للفور، قال قوله تعالى فاستبقوا الخيرات. إذن هنا استفدنا بأنه إفادة الفور ليس من نفس الصيغة، هو الآن يستدل بدليل خارجي، خارجي بمعنى نحن عندما قلنا دائما نحل الفعل لا ينفك إلا عن دلالتين، صيغته التي أفادت الزمن، زمن الوقوع، نعم، وحروفه وترتيبه التي تفيد معنى. اضرب مثلا، اضرب صيغة افعل هذه هي التي أفادت الزمن، الضاد والراء والباء على هذا الترتيب تفيد الفعل المعروف ضرب، نعم، كذلك اركب، كذلك اخرج، كذلك اقرأ، كذلك اكتب إلى آخره. هذا هو الذي نعرفه، وهذا هو الذي ربما كل واحد منا يعرفه، أن فعل الأمر هذا هو الذي يعني يدل عليه ولا يدل على شيء زائد على هذا. إذن فكما استدللنا كذلك للوجوب بدليل خارجي، كذلك نستدل على الفور بدليل خارجي. نعم. قال ومن أدلة على أنه للفور قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا، إذن استبقوا يعني من السباق، والسباق من المبادرة والمسارعة. نعم. والمأمورات الشرعية خير. نعم. والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة. نعم، دليل على وجوب المبادرة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية. نعم، يوم صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني تصالح مع المشركين على أنه لا يعتمر في تلك السنة وإنما يعتمر في العام القادم، والصحابة قالوا نحن جئنا من المدينة فقط من أجل أن نعتمر ثم هؤلاء يمنعوننا، وثقل عليهم ذلك. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم فتراخوا ولم يقبل ذلك منهم صلى الله عليه وسلم، ودخل إلى بيت واحدة من زوجاته فاقترحت عليه أن يبادر هو بالحلق فسوف يتبعونه. نعم، إذن قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس، يعني من هذا التراخي الذي لا ينبغي. نعم، ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ، والتأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. إذن الأدلة كثيرة جدا إذا أردنا أن نفيد بهذه الطريقة أن الأمر يعني يقتضي الفور. نعم، وأنك بقدر ما تأخر بقدر ما يفوتك من الأجر والثواب والمصلحة، نعم، التي تتعلق بالفعل. النبي عليه الصلاة والسلام قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، هل تنتظرون إلا فقرا مضقعا أو غنا أو فقرا منسيا أو غنا مطغيا وشر منتظر الدجال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الإنسان يبادر بالأعمال الصالحة لا يسوف. نعم، والتسويف هو الذي ممكن جدا يعني يفوت عليك فرص كان ممكن أن تفعلها في وقتها، يشغلك مثلا ممكن الغنى الذي قد يعني يطغيك أو الفقر الذي ينسيك. نعم، وشر منتظر هو المسيح الدجال، إذا جاء فإنها فتنة نعم عظيمة، والشخص قد يعني يفوته نعم بسببه ما يفوته. إذن المبادرة بمعنى المصارعة. نعم، المصارعة. نعم، ثم قال كذلك ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ، والتأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها، وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك فيخرج عن الوجوب إلى معان منها. نعم، إذن الوجوب هو الأصل فيه، والفورية كذلك هي الأصل، لكن قد يخرج عنهما، ويخرج عنهما كذلك بدليل. قال مثلا فخروجه عن الوجوب إلى معان منها الندب، والندب كما سبق أن رأيناه أحد الأحكام التكليفية الخمسة، الندب ومرادفه الاستحباب، يقال مستحب ويقال مندوب بمعنى واحد. إذن قال الندب كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا إذا تبايعتم. إذن البيع هل الشهادة فيه واجبة بدليل قوله عز وجل وأشهدوا؟ قد يقول قائل أنه يعني ليس واجب، أو يقول قائل وهو لم يطلع على فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه باع تبايع مرات ولم يعني يشهد، هذا دليل على أنه ليس واجبا. فهنا قال وأشهد إذا تبايعتم مندوب، الإشهاد على البيع مندوب، فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد، ولم يشهد. نعم، نعم قال الإباحة يعني بمعنى أن الأمر قد لا يكون مفيدا لا للوجوب بل ولا للندب وإنما يكون الإباحة والإباحة كذلك الإباحة من الأحكام التكليفية إباحة وما لا يتعلق به لا أمر ولا ندب يكون مباح نعم والإباحة لكل حال سوف يأتينا إن شاء الله أيضا بشيء من التوسع أنه تارة يكون بمعنى المأذون فيه فهذه تسمى إباحة شرعية وقد يكون الإباحة بما لا يتعلق به لا أمر ولا نهي فهو مجرد ماذا البراءة الأصلية أو يسميه بعضهم الاستصحاب عدم وجود دليل لا أمرا ولا نهيا ولكن قد تكون الإباحة بمعنى يأذن الله تبارك وتعالى بشيء من أباحه أذن فيه فيكون هناك الأمر به معناها بمعنى المأذون فيه نعم قال الإباحة وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر بعد الحظر فهنا الإباحة بهذا المعنى ماذا أرفع الحظر السابق فقط هذا المقصود به وعاد إلى الأصل وما هو الأصل إذا كان أصل الإباحة فيصير مباح وإذا كان أصله الندب فيصير الندب واضح الإباحة وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر إذا ورد بعد الحظر أو جوابا لما يتوهم أنه محظور مثاله بعد الحظر قوله تعالى وإذا حللتم أي من حجكم حللتم بمن تحللتم فاصطادوا الصيد الذي كان ممنوع نعم يا أيها الذين لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وقال عز وجل وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما إذن ما دام الإنسان محرم لا يجوز له أن يصطاد بل ولا يجوز له أن يصطاد له صيد البر نعم إذن فلا يجوز هذا الحظر بقي على حاله حتى يتحلل الشخص من حجه وحتى عمرته حتى العمرة كذلك الإنسان إذا كان معتمرا ومحرما لا يجوز له إذا وجد صيدا في طريقه أن يصطاد قال نعرف الصيد عندي خبرة شوف حمامة هكذاك يمشي يصيد نعم فهذا لا يجوز ولكن بعد أن يتحلل يجوز له أن يصطاد لكن خارج الحرم خارج الحرم حرم مكي بالاتفاق والحرم المدني كذلك إن شاء الله نعم إذن لا يجوز له داخل الحرم أن يصطاد ولو كان متحللا وأما في البر هكذا نعم لا يجوز له أن يصطاد إذا كان محرما إذا كان محرما لا يجوز له أن يصطاد ولكن إذا تحلل من حرامه يمكن أن يخرج إلى خارج الحرم ويصطاد ما ما ما, ما شاء نعم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم بذوى عدل منكم نعم قال وإذا حللتم فاصطادوا اصطادوا بمعنى هنا الأمر لا يفيد وجوبا قطعا لا يفيد وجوبا هذا واضح نعم ولا يفيد كذلك ندبا إن الإنسان ممكن يسعى كأنه يسعى في أمر مطلوب بسرعة لا بل هناك من اسم لا يعرف الاصطياد أصلا ولكنه إنما مباح فقط والإباحة هذا أصل فعله قبل أن يحرمه الله عز وجل الصيد أمر مباح يعني الشرع لم ينهى عنه نعم إذن فإذا اصطاد شخص فحرم الصيد كما كذلك حرم الله عز وجل البيع إذا نادى منادي يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ثم قال تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله إذن بمعنى لا بأس أن تعود إلى أصل الفعل الذي كان مباحا، الذي كان مباحا عاد إلى أصله. نعم. لذلك العلماء قالوا كما سيقول كذلك في المرتقى، نعم، والأمر بعد الحظر مستفاد إباحة كانتشر وسطان، كانتشر وسطان، هكذا أطلق بعضهم. وبعضهم قال لا، وإنما يعود الحكم إلى ما كان له قبل التحريم، إن كان مندوبا يعود إلى الندب، وإن كان مباحا يعود إلى الإباحة. هنا الشارع بأمره هذا إنما رفع الحظر فقط، ورفع الحظر لا يعني مباشرة الإباحة، يعود الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر. وإن كان المشهور هذا هو القول، الأمر بعد الحظر إفادة ماذا؟ الإباحة. النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. وطرد بعضهم هذه القاعدة أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، حتى قال في زيارة القبور أنها مباحة. ولكن ماذا نقول نحن زيارة القبور ما حكمها؟ ماذا نقول؟ مستحب مندوبة، مع أنها أمر بعد الحظر. كنت نهيتكم، نعم، كان فيه نهي، كان منهي عن زيارة القبور بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، هذا أمر. إذن أمر بعد الحظر، إذن إطلاق القول بأنها مباحة فيه بحث. نعم. إذن الصحيح من وهذا هو الذي رجحه محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، أنه الصحيح أنه يرجع إلى حكمه الذي كان قبل الحظر. نعم. وإنما الأمر هنا رافع للحظر فقط، وليس معناها مفيد الحكم الذي هو ماذا؟ الإباحة. نعم. نعم. ماذا؟ هو لا شك موجود فرق هكذا. نعم. موجود فرق، ولكن لا يحضرني أنهم يفرقون هنا بينهما. نعم. ماذا؟ صحيح. نعم. أن الإباحة لا محل لها في مجال العبادة. نعم. تعليل، نعم، وهذا سوف نرى كذلك أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. يفيد الاستحباب. نعم. يفيد الاستحباب لا شك. نعم. قال الإباحة وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جوابا لما يتوهم أنه محظور، مثاله بعد الحظر قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فالأمر بالاصطياد لإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله غير محل الصيد وأنتم حرم، ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض. إذن يوم الحج هناك أربعة أفعال، وهي حلق ورمي ونحر وطواف، طواف إفاضة، هكذا ترتب. الحلق يعني الإنسان يوم العيد يحلق رأسه، نعم، أو نعم يرمي أولا، ترتيبها الشرعي يرمي أولا، رنحت، نعم، إذن يرمي أولا ثم ينحر هديا إذا كان من أهل الهدي، وأهل الهدي المتمتع أو القارن، هذوما أهل الهدي الواجب. يوم العيد الشخص في حجه إما أن يكون متمتعا، والمتمتع المراد بها هو الشخص الذي يدخل بعمرة ثم يتحلل منها ثم يحرم بحج يوم الثامن من ذي الحجرة، هذا يقول المتمتع. والقارن هو الشخص الذي يدخل نعم بمناسك عمرة ولا يتحلل ويبقى على إحرامه، وقال إحرامه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق ومعه عمر، وفعل كذلك بعض الصحابة كطلحة نعم، وأيضا ظهر أنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه كذلك. فهؤلاء كانوا قارنين فيما يظهر، فيوم يوم عند لا يتحلل من إحرامه إنما يبقون على إحرامه ويواصلون فينحرون كذلك. إذن قلنا رنحت الرمي أولا، أي رمي جمرة العقبة ثم ينحر في نفس اليوم، هكذا يوالي الأفعال، ويحلق رأسه نعم، ثم يطوف طواف الإفاضة نعم. إذا لم يرتبها بمعنى طاف أولا ولا نحر أولا ولا كذلك حلق أولا، كان يأتي يقول يا رسول الله رميت قبل أن كذا رمي، يجي واحد صحابي يقول بس افعل ولا حرج، هكذا كان يجيب ذلك اليوم. كل من أتاه في هذه المسألة مسألة تقديم كذا على كذا ولم يلتزم الترتيب يقول افعل ولا حرج. إذن ماذا كان يظن؟ كان يظن الصحابة أنه محظور، فكان يقول لهم لا حرج، بمعنى يعني افعلوا نعم ما فعلتم ولا حرج. إذن الترتيب منها كانوا ليس واجب نعم. هذا قول ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور. قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج في جواب من سألوه في حجة الوداع في تقديم عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض، التهديد. إذن يخرج الأمر عن ما كان يقتضيه مما ذكرناه من الوجوب والفورية، فيخرج عن الوجوب نعم فيفيد تهديدا، فيفيد ماذا؟ تهديد لا وجوبا ولا ندبا نعم، كقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. يعني قد ربما واحد يشكر عليه هذا، يعني يجد بعض الأوامر هكذا للتهديد نعم، فيظنها بأنها الأمر الذي نعم، قد يأتي الأمر ويكون تهديد نعم. وهذا يجري حتى في كلامنا نحن، ربما الواحد منا يهدد شخصا ما، ولد من أولاد يقول افعل وكذلك من بعد إن شاء الله كذا نعم، فهو هنا يهدده ولا يفهم منه بأنه إذن له في الفعل نعم. قال اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذا ربما رأينا بعض الناس يستدل بها، يقول هذا أمر اختياري، افعل ما شئت منهم، الله قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر نعم. إذن هذا لا يستفاد من الإذن في الفعل، وإنما يكون تهديد. قال إنا أعتدنا للظالمين نارا، فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور، فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد. نعم. قال ويخرج الأمر عن الفورية، إذن ذكر أنه يخرج عن الوجوب إلى هذه يعني المذكورات، ثم كذلك ذكر أنه يخرج عن الفورية إلى التراخي، إلى التراخي نعم. مثاله قضاء رمضان، فإنه مأمور به لكن دل الدليل على أنه للتراخي. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو كان التأخير محرما ما أقرت عليه عائشة رضي الله عنها نعم. إذن هذا كذلك دليل صريح وواضح في أنه أحيانا الأمر نعم. لكن قد يقول قائل هنا أين هو الأمر؟ مقصود مثلا أنه لا بد أن نجد هنا أمر بالقضاء، أمر بالقضاء، هذا أمر بالقضاء إذا وجدنا صيغته كما هي نعم نقول أنه من المفروض أن الإنسان يبادر مباشرة بعد رمضان بأن يقضي في شوال، ولكن كونه يكون يعني متمهلا يقضيه متى شاء فهذا يحتاج إلى دليل. ماذا؟ كان يكون علي الصوم، وين هو الأمر هنا؟ علي ولكن هذا ليس أمرها، هذا ليس أمر الله ولا أمر رسوله، هذه فقط تقول وإلا لقلنا أنه هذا يخصها. لكن هذا هو الأمر لكل عام مستفاد نعم بعموم النصوص الدالة على أن الإنسان الذي في ذمته أن يبادر فقط، أن يبادر إلى فعله ما دام هو واجب عليه وذمته ما زالت مشغولة حتى يؤدي هذا الواجب، هكذا معناه. ثم نأخذ بهذا الذي اعتمده الشيخ كأنه ماذا صارفا للأمر عن الفورية إلى التراخي، ولكن ربما هو في نفسه أيضا ذكر في شرحه دليلا قد يكون أصرح من هذا، وهو أن الحج فرضه الله عز وجل في السنة السادسة للهجرة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا في السنة العاشرة، إلا في السنة العاشرة، إذن أخره إلى السنة العاشرة العام، ولم يحج في السنة التي فرض عليه الحج فيها صلى الله عليه وسلم وأخره. ومن ثم كذلك المالكي أنفسهم مختلفون أيضا في الحج إذا حصلت الاستطاعة هل يجب على الفور أم على التراخي، بغض النظر عن كون كذلك الحج له وقت معين معنى يحصل الإنسان الاستطاعة الآن، ولكن الآن ليس هناك حج ما يستطيع كيف يحج الآن، إذن يبقى هذه الاستطاعة ينتظر بها وقت الحج فيحج. قال كثير من المالكية بأنه الحج ليس يجب على الفور، من الإنسان حصلت الاستطاعة هذا العام ولكن قال ما زال ما أحج، أحج بعد عامين أو بعد والاستطاعة إن شاء الله حاصلة نعم فيتأخر. وبعضهم قال على الفور، على الفور معناه متى ما حصلت الاستطاعة فليبادر الشخص بأن يحج. نعم، والأدلة على كل حال على أنه يعني أحيانا يفيد التراخي موجود على كل حال، موجود على العام أن، ولكن الأصل فيه الأوامر الشرعية، الأوامر الشرعية أنها المبادرة فيها بأدلة قلنا خارج الصيغة موجودة كثيرة كثيرة جدا، سيما ما كان منها واجبا، سيما كان منها واجبا، وإذا كان هذا الواجب واجب موسع فالشخص في أي أزمنته أوقعه يكون قد أتى بالواجب ولا يسمى عاصيا. الواجب موسى سوف نراه مثلا أن له وقت يسع إيقاعه مرتين أو ثلاثة أو أربعة، وقت صلاة الظهر مثلا من زوال الشمس عن كبد السماء إلى بلوغ ظل كل شيء مثله، فلو أن واحد مثلا صلى في أول وقت وواحد صلى في آخر وقت لا يقال الذي صلى في آخر وقت أنه أنه آثم، لا يقال أنه آثم، ولكنه فاته فضيلة أول الوقت، فأول الوقت فيه فضل. سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال أي الأعمال أحب الله؟ قال الصلاة على وقتها أو في أول وقتها. نعم، قلنا إذا كان الواجب موسع، إذا كان الواجب مؤقتا وموسعا، وما إذا كان الواجب مضيقا فلا يسع الشخص إلا أن يبادر بالفعل في أول أوقاته. نعم، الصوم مثلا عبادة لا تقع وليس لها إلا وقت واحد، ليس أهل الأعذار وقتها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا يتسع إلا لإيقاع صوم واحد فقط، بخلاف الصلاة، الصلاة لها وقت واسع تستطيع، ولكل حال سوف نذكر أيضا خلافا فقهيا بعضهم قال أن الوجوب متعلق بأول وقتها وهم الشافعية، وبعضهم قال أنه متعلق بآخر وقتها وهم الأحناف. نعم، وذهب المالكية إلى أنه متسع، يعني أنه متعلق بجميع الوقت أوله وآخره ووسطه. نعم، وتبقى الفضيلة في أول الوقت لمن نعم فعله في الوقت، وأما من فعله في آخره. وهذا كذلك أيضا دائما نعلم بأن هناك مثلا صلوات النبي عليه الصلاة والسلام رغب يعني في تأخيرها، كالظهر مثلا عند اشتداد الحر، وكصلاة العشاء، وكصلاة العشاء هذا الكلام. نعم نعم نعم كنا نقول أن دلالته على الفورية هذا يقتضي الأمر أنه يدل على أنه يفعل فورا، يخرج عن الفورية هذا إلى أن يصير على التراخي، يعني مطلوب فيه على التراخي، معناها أن تفعله ليس مبادرا به في أول وقت، يعني خرج عن دلالته أصليا، ولكن هذا التراخي هو الذي يحتاج إلى دليل، يعني يكون هناك قرينة تفيد أنه ليس مطلوب به مبادرته، يخرج هو الأمر عن الفورية في دلالته إلى ماذا؟ إلى أنه مطلوب على التراخي. من أين استشكل هذا؟ مجرد أن تنتفي عنه الفورية ماذا كان؟ ماذا موجود بعد ذلك؟ والتراخي ليس منها التأخير، لا تفهموا هذا، التراخي ليس منها التأخير، التراخي منها لا تبادر به في أول وقت، فما تأخرت عنه ولو قليلا فقد تراخيت. التراخي معناها فقط ترك المبادرة وترك الفورية، يحصل التراخي. ما في كلام. نعم نعم نعم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم يصلح. نعم صح يصلح، فنؤمر بقضاء، ولكن هذا كذلك في معرض جواب عن سؤال سائلين، سؤال سائلين يعني محمول كذلك على أنه توهم فيه لما جاء بهذا الاستشكال على هذه الصورة بصورتك كأنه شخص. نعم ماذا؟ نعم فهم منه بأنه شخص ممكن جدا كأنه متلبس بمذهب الخوارج، فإنهم يعني يهملون السنة، فكان هذا الجواب. ثم أيضا سوف نأتي إن شاء الله عندنا كلام نقوله في الأمر، هل حكاية الأمر كالأمر؟ واضح هذا؟ حكاية الأمر وأنا أمر، والكلام في صيغة الأمر، صيغة افعل التي تريد من الشارع. وأما حكاية الصحابي كنا نؤمر، كنا ننهى، هل لها صيغة الأمر؟ والراجح حقا لها صيغة أمر، نعم، حكمها حكمه إذا قال الصحابي. نعم، وأما من هو دون الصحابي لا، إذا قال الصحابي كنا ننهى وكنا نؤمر، فالصحابي عربي ويعرف متى يقال لها للصيغة أمر ومتى يقال لها أنهى، فظن به أنه لا يخطئ. نعم، فيكون لها حكمها حكم الأمر نفسه لو ورد، واضح، موجود في كثير في كلام الصحابة، كنا نؤمر وكنا نؤمر وكنا نؤمر. نعم، يعني هل لها نفس صيغة افعل الأمر الأصلي أم حكايته يعني لا تأخذ نفس حكمه؟ نعم نعم. قال ولو كان التأخير محرما ما أقرت عليه عائشة رضي الله عنها. نعم، قال ما لا يتم المأمور إلا به، ما لا يتم المأمور إلا به. نعم، قال إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به. انتبهوا جيدا كلام تعرضنا لشيء منه فيما سبق. نعم. إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به، فإن كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا، وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. إذا توقف مثلا توقفت الصلاة على الطهر، ما يأتي أحد يقول لك أنا إذا قلت له صلي يقول لك أنا لست متوضئ، نقول له توضأ. توضأ لأجل ماذا؟ أن تصلي وتصح صلاتك. إذن صار الوضوء مأمور به، وإن كان في الحق النصوص دل على أمر به أصالة موجودة كثيرا. لا يقول مثلا أنا يعني أريد أن أصلي ولكن المسجد يعني بعيد علي بعدا، هذا البعد ليس هو البعد لكل حال الذي لا يستطيعه. نقول له واجب عليك أن تذهب إلى المسجد، واجب عليك أن تذهب، فأنت مأمور بالصلاة ومأمور بما لا تصح الصلاة إلا به، ومأمور بما لا تصح الصلاة إلا به. نعم. إذن وهو ما لا يتم الوجوب واجب إلا به فهو واجب، أو نقيده ما لا يتم الوجوب إلا به وكان في مقدور المكلف فهو واجب، لأنه قد يتم الأمر بشيء آخر ولكن ليس في مقدور المكلف فلا يصير بذلك واجبا. وإذا كان ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب، فيصير حتى ولو كان شرطا ينتقل من الأحكام الوضعية إلى التكليفية. هذا أشرنا إليه سابقنا، كان حكما وضعيا فيصير تكليفيا لأنه في مقدور المكلف. معنى ذلك كذلك نقول للكافر، الكافر مأمور بالصلاة ومأمور بالصوم ومأمور بالحج ومأمور بكل ما أمر به المسلمون، ولا يستطيع ويقول لك أنا حتى إذا فعلته لا يقبل مني لأنه كافر. نقول آمن وفعل هذه الأشياء، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مأمور بالصلاة مأمور بالصوم مأمور بالزكاة، وهذه الأشياء حتى إذا فعلها وهو كافر لا تقبل منه لأنه لم يأتي بشرط قبولها، وشرط قبولها هو أسلم فهو لم يسلم. نعم. فنقول له أسلم، ائتي بهذا الشرط الشرعي وائتي بذلك الذي أنت مأمور به. نعم. ما لا يتم الواجب إلا به فهكذا نطلق، ولكن في الحق ما لا يتم الواجب المأمور به والذي هو في مقدور المكلف إلا به فهو واجب. نعم. لا نقول مثلا لشخص، نقول مثلا نمي مالك حتى تجب عليك الزكاة، أقول لك الزكاة ليست واجب علي. لا نستطيع أن نقول مثلا لا بد لك يعني أن تعمل حتى تصير غنيا حتى تصير تجب عليك الزكاة، نقول لا ليس مخاطب بهذا. نعم. ولكن نقول كذلك لمن يخرج إلى المسجد، نقول لا بد لك أن تخرج تذهب إلى المسجد. نعم. ما دمت قادر على ذلك لا بد لك أن تمشي إلى المسجد، ولا بد لك كذلك أن تتطهر من أجل أن تصح صلاتك، ولا بد ولا بد إلى أخذ لك من هذه الواجبات. ولا نقول كذلك لصبي لا بد لك أن يعني ماذا ستفعل بسنك، أنت هو في سن دون البلوغ ليس مخاطب. إذن لا تصح مثل منه نقول مثلا الصلاة إلا إذا كان، فهذا شرط ليس في مقدوره إذن ليس مطالبا به. نعم. قال إذا توقف فعل المأمور على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به، فإن كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا، وإن كان مأمورا به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. مثال الواجب ستر العورة، ستر العورة، فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا، كان ذلك الشراء واجبا. نعم. ومثال المندوب التطيب للجمعة، فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء مندوبا. وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل المأمورات مأمور بها، ووسائل المنهيات منهي عنها. نعم. وهذا هو كذلك مرتبط بقاعدة سد الذرائع، فالذرائع إلى الفساد تسد، كما أن الذرائع إلى الواجبات تفتح. نعم. على أن الوسائل بمعنى الذرائع، الوسائل بمعنى الذرائع، الوسائل لها أحكام المقاصد. الأصل في المقاصد الشرعية أن الشارع نعم يشرع أمرا ويشرع معه كذلك وسائله المفضية إليه، هذا هو الأصل. لكن تارة الشارع يشرع مقصدا ويعني يترك الوسائل المفضية إليه، فيصير في هذه الحالة قاعدة تأتي، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم. نمثل له بمثال. الشارع مثلا شرع لمن أراد أن يستمتع بمرأة أن يتزوج بها ويعقد عليها عقدا شرعيا، هذا العقد الشرعي هو وسيلة للاستمتاع بها، على أن كل حال الوسائل والمقاصد الأمر نسبي، كل شيء بالنسبة لما فوقه وسيلة وبالنسبة لما تحته مقصد. نعم. وهذا كذلك إن شاء الله سوف نراه أيضا. إذن الوسائل لا أحكام مقاصد، فالشارع أحيانا يشرع المقصد ويشرع كذلك وسيلة نفسها، ولكن تارة يشرع المقصد ولا يذكر له وسيلة، فيصير الوسائل حكمها حكم ذلك المقصد. نعم. إذن أظن وتوقفنا هنا. نعم. أظن اليوم 23 23 من شهر محرم. ونترك كتابنا على كل حال اليوم، كتابنا جامع. تفضل. أيها. نعم. نعم. ماذا فيه؟ ماذا؟ كيف رجع يعني؟ قبل ذلك لم يكن عليها؟ ها؟ فمتى؟ أنت فقط نبهتنا إلى شيء آخر، وإلا الحل ماذا سهل. هو لا يلزم هذا أن يكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم صح، هذا نعم يكون جوابا. نعم، لمكان النبي صلى الله عليه وسلم. أنت قلت أنه أن الصوم أن يعني حاضت في رمضان. نعم. وقد يكون الصوم قبل ذلك ليس من باب اللزوم، كانت تصوم لكن ليس صوم من هو واجب عليه الصوم، على أن الحيض قد يتأخر، قد المرأة تبلغ أو تجد البلوغ بغير الصوم، وأقوى وكل حال الحيض هو أقوى علامات البلوغ عند المرأة، لكنها قد ترى علامات يعني من غير الحيض فتبني عليها وتصير كأنها بالغة بتلك العلامات الأخرى، وربما يتأخر الحيض، يتأخر الحيض بالفعل عند بعض النساء، قد يتأخر تأخرا فاحشا. نعم. وليس معنى ذلك أن عائشة رضي الله عنها يعني لم تبلغ إلا في حجة الوداع. لعله إن شاء الله هذا هو الجواب. نعم نعم نزيد أرفع صوتك حسن. نعم قال الشيخ. نعم. الأمر قد يخرج عن الوجوب إلى معاني ذكر منها التهديد. نعم. هذا إلى أي معنى حكم يعود من أحكام الوضع؟ نعم التهديد ليس فيه إفادة الوجوب صريح، بل هو ربما إذا سمعه شخص ولا يعرف هذا المعنى يقول لك هذا إذن بالفعل، ولكن في حق تهديد قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، آمنوا به أو لا تؤمنوا، هل يفيد هذا بأنه يعني لا بأس لا تؤمنوا به؟ مقصود به أن صيغة الأمر قد تخرج عن إفادة الوجوب إلى معان أخرى تستعمل فيها، من بينها التهديد، من بين حتى الأمر التكويني قل كونوا حجارة أو حديدة. نعم لا يرجع إلى الإنجب ولا يحبه، خرج عن هذه المعاني التي يأتي لها في الشريعة إلى معان أخرى. نعم ترد وأمثلته طبعا تكون محصورة، لكن فقط المراد بها حتى لا تشوش علينا في فهمنا. مراد ممكن واحد راه مضطرد عنده أن الأمر لا يفيد إلا الوجوب، فإذا اصطدم بشيء من هذا يتراجع وربما يرتبك ونحو ذلك من الشيء. معنى المقصود أنك لتكون على علم فقط أن هناك حالات يخرج بها الأمر عن الوجوب وعن الندب. نعم وإنما قد يكون لمحض التهديد فقط وليست متساوية على كل حال، هي إفادة الوجوب وإفادته الندب هذا هو الأكثر وأكثر ما يريد. وإذا أردت أن تبحث عن أمثلة الدالة على هذا ربما يعني قد يعيك تتبعه، لكن التهديد يعني أمثلة فقط تصلح في هذا المحل. قال قد يرد لغير هذا أي للتهديد. ها؟ نعم نعم تفضل. ما بها قد لا لا لا نحن لا نتكلم على هذه الناحية، نتكلم على الأمر، الأمر الذي قلنا أنه في الأصل يدل على الوجوب، وقد تأتي قرينة ليدل على تصرف عن الوجوب ليدل على الاستحباب أو الندب.